في شرح هذا المتن المبارك لعلامتي عبد الله العلوي الشنقيطي رحمه الله، ونقرأ ما يسر مولاه عز وجل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وغير ما مر هو المخالفة، ثم تنبيه الخطاب خالفة. لما أنهى المصنف رحمه الله الكلام على المنطوق بأقسامه التي تقدمت، وذكر بعد ذلك المفهوم بمفهوم الموافقة بقسميه المتقدمين، سواء كان مفهوم موافقة أولوي أو مفهوم موافقة مساو، ذكر رحمه الله هنا مفهوم المخالفة، فقال رحمه الله: وغير ما مر، وغير ما مر هو المخالفة. الذي مر هو مفهوم الموافقة، وغير ما مر هو المخالفة. قل: المخالفة في الأصل اسم مصدر من خالفه، خلافا ومخالفة. إذا كان على نقيض ما هو عليه، المخالف هو الذي يناقض، هو الذي يناقض ويكون على نقيض غيره، هذا المخالف. وضد الموافقة يقال أن المخالفة وضدها الموافقة. أما في الاصطلاح فهو وإثبات نقيض الحكم المذكور، نقيض الحكم المذكور طبعا هذا يكون مستفاد من وراء اللفظ، يعني لا في محل النطق، لا في محل النطق، هذا يعني يدخل في تعريف مفهوم مفهوم عموما الذي هو دلالة أو هو الحكم المستفاد لا في محل النطق. فهذا معنى قولنا إثبات نقيض الحكم المذكور، يعني أن تثبت حكما نقيضا ليس موافقا للحكم المذكور، الحكم المذكور. فلما نقول مثلا: ما جاء إلا زيد، نستفيد حكما بالمنطوق وهو مجيء زيد، نستفيد حكما بمفهوم المخالفة وهو أن غيره لم يأتي. فغيره لم يأتي هذا نقيض الحكم المذكور، هذا نقيض الحكم المذكور. هذا معنى قول المصنف: وغير ما مر هو المخالفة. ثم هو ظرف، وأصله ثم وأضيفت عليه التاء فصار ثم تاء. أو ثمتا إذا كان ثمتا يكون بمعنى ظرف المكان، ثمتا نعم، ثمتا ظرف مكان أصلها ثم وأضيفت عليه التاء. في قوله سبحانه: مطاع ثم، ثم ظرف مكان يعني هناك ثمتا. وغير ما مر هو المخالفة. وعلى هذا يمكن أن نجعل ثم هنا بمعنى متعلقا، نقول الظرف متعلق بمر، فيكون معنى البيت: وغير ما مر ثمة يعني هناك هو المخالفة، يعني غير ما مر في الأبيات الأولى هو المخالفة. إذا جعلنا ثمة بفتح الثاء، وغير ما مر ثمة يعني هناك في الأبيات المتقدمة هو مفهوم المخالف، واضح؟ وقوله تنبيه الخطاب حالفه بالحاء، حالفه يعني رادفه، يعني هو بمعناه حالفه. ثمة تنبيه الخطاب حالفه، يعني أن مفهوم المخالفة يقال له تنبيه الخطاب، يقال له تنبيه الخطاب. يقال له تنبيه وخطاب. حالفه بمعنى وافقه ورادفه، من الحلف، حلف وتحالفوا يعني اتفقوا وتصالحوا على شيء معين، فهذا معنى قول المصنف حالفه. وغير ما مر هو المخالفه، ثمة تنبيه الخطاب حالفه. نعم، ولو اسم آخر كذلك قال له دليل الخطاب، كذاك دليل الخطاب، سمى كذلك دليل الخطاب. طبعا تنبيه الخطاب مرنا معنا أن مفهوم الموافقة يقال له أيضا تنبيه الخطاب. قد يقول قائل كيف نفرق؟ نقول نفرق من حيث الاستعمال. إذا وجدنا الحكم المستفاد موافقا للحكم المذكور نقول هذا تنبيه الخطاب، ووجدنا تعبير الكاتب أو المصنف بقول التنبيه الخطاب يقول يقصد به هنا فم الموافقة. أما إذا وجدنا الحكم المستفاد نقيض الحكم المذكور وقال هذا مستفاد بتنبيه الخطاب نقول مقصود المصنف أو الكاتب هنا بقول التنبيه الخطاب يعني مفهوم المخالف، يعني السياق والنظر في الحكم المستفاد هو الذي يبين لك ماذا يريده الكاتب والمصنف. فإذا كان الحكم المستفاد مساو أو موافق للمذكور نقول يريد به هنا مفهوم الموافق، إذا كان مخالف نقول يريد به مفهوم المخالف. فكلمة تنبيه الخطاب تطلق على مفهوم الموافقة وتطلق على مفهوم المخالفة. ما هو الذي يفرق؟ هو الحكم. إذا كان موافق فالمقصود به مفهوم الموافقة، إذا كان مخالف المقصود به أي نعم. هذا كان هناك إشكال فنرجعه إلى خلاف إلى آخر حصة إن شاء الله عز وجل. كنا نركز على أنه الاصطلاح المعروف عندهم هو أنه تنبيه الخطاب يطلق على مفهوم الموافقة ويطلق على مفهوم المخالفة، والسياق هو الذي يحدد المعنى. نعم الذي يليه. كذا دليل للخطاب ضافة ولا إذا الساكت عنه خاف. نعم، قوله كذا دليل الخطاب دليل للخطاب ضافة يعني أنه مفهوم المخالفة يسمى أيضا دليل الخطاب، يسمى أيضا دليل الخطاب دليل الخطاب. وقول المصنف ودع إذا الساكت خاف هذه هي موانع اعتبار مفهوم المخالف، يسمى أيضا قوادح مفهوم المخالف، يسمى أيضا شروط مفهوم المخالف. فنقول يمنع من مفهوم المخالفة مثلا كذا وكذا، ونقول شرط اعتبار مفهوم المخالفة كذا وكذا، ونقول قادح يقدح في مفهوم المخالفة كذا وكذا. و ذكر المصنف رحمه الله، فأولها أن لا يكون هناك خوف من ذكر نقيض الحكم المنطوق به، كرجل مثلا حديث عهد بالإسلام يقول لوليه تصدق بهذا على المسلمين، فيأتينا رجل فيقوم الولي ويعطي المسلمين ويعطي غير المسلمين، فيأتيه شخص يقول له وليك أو سيدك قال تصدق بهذا على المسلمين، فمفهومه أنه لا يجب التصدق على غير المسلمين، فيجيبه الولي أو الوكيل بقوله سيدي إنما قال تصدق على المسلمين ولم يقل وعلى غيرهم خوفا من أن يقذف بالنفاق لأنه حديث عهد بالإسلام. فالمفهوم الذي استدلف به قادح فيه قادح الخوف. فنقول قوله هنا تصدق بهذا عن المسلمين لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأنه لم يذكر غير المسلمين خوفا من أن يقذف بالنفاق. واضح؟ القادح الثاني، القادح الثاني، إذا كان المتكلم جاهلا للحكم، إذا كان المتكلم جاهلا للحكم، وهذا مثل لو قال أعطي زيدا درهما وجهل أن لزيد أخا مثله في الفقر، مثله في الفقر، فيخرج وليه يعطي زيد، يقول له يعطي زيد ويعطي أخاه، يعطي زيد دينار ويعطي أخاه دينار آخر، يقول له قائل كيف تتصدق بدينارين وسيدك إنما قال أعطي زيدا، فيقول سيدي إنما قال أعطي زيدا لأنه لم يعلم بأن له أخا فقيرا مثله، ولو علم بأن له أخا فقيرا لما قصر الحكم على زيد. فهذا المفهوم هنا غير معتبر، لما؟ لأنه منع منه مانع الجهل، أو قدح فيه قادح الجهل. ومثاله لو قال قائل في الغنم السائمة الصوم هو الرعي، الصوم هو الرعي، يعني في الغنم التي ترعى، من قوله سبحانه جل وعلا ومنه شجر فيه تسيمون يعني ترعون، الصوم هو الرعي. لو قال قائل في الغنم السائمة، يعني ليس حديثا نحن نمثل به على أنه يقوله قائل منا، لأن هذا حديث لكن نمثل به على أنه يقول قائل، لو قال قائل في الغنم السائمة زكاة، وجهل حكم المعلوفة، هو لا يعلم أن المعلوفة فيها الزكاة أيضا، فيها الزكاة أيضا، فلو استدل مستدل بقول هذا القائل على أن المعلوفة لا زكاة فيها، نقول له هذا المفهوم غير معتبر لأنه منع منه مانع الجهل، المتكلم يجهل حكم المعلوفة، فلذلك قصر الحكم على السائمة فقط. المتكلم هنا لما جهل حكم المعلوفة كان مفهوم كلامه غير معتبر. واضح؟ المانع الثالث هو خروج الكلام مخرج الغالب، خروج الكلام مخرج الغالب، وهذا مثل قوله سبحانه وربائبكم اللاتي في حجوركم، فالغالب أن الربيبة تكون في الحجر، فالغالب أن الربيبة تكون في الحجر، الربيبة معروف عندكم وهي بنت الزوجة، غالب أنها تكون مربات في حجر زوجها، فإذا قال قائل إن الربيبة يحل التزوج بها إذا كانت عند غير أو في غير حجر، في غير الحجر، يقول يحل الزواج بالربيبة إذا كانت في غير الحجر، كما قاله الظاهرية بن حزم واختاره الشيخ ناصر في من المعاصرين، فالجواب نعم هو قول علي أيضا، فالجواب أن هذا خرج مخرج الغالب، قول هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. طبعا هو مما يزيد هذا الدليل قوة ويبين لنا عن أن هذا المفهوم خرج مخرج الغالب، قوله تعالى ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن، فذكر الشرط الثاني فقط وهو عدم الدخول، فدل على أن مسألة كونها في الحجر أو عدم كونها في الحجر ليس معتبرا، إذ لو كان معتبرا لكرر مثل ما كرر الشرط الثاني. هذا الغالب، هو كثير يعني الغالب معروف يكثر الاستدلال به عند الفقهاء، يقولون هذا المفهوم خرج مخرج الغالب فلا عبرة به، فلا عبرة به. الرابع أن يخرج مخرج الامتنان، قوله سبحانه لحما طريا، فهذا لا يعني أن غير اللحم الطري حرام وهو القديد، لا يعني أن اللحم الغير طري الذي يخرج من أو الذي يخرج من البحر ثم يجعل قديدا هذا لا يعني أنه حرام. لما؟ لأن الآية هنا خرجت في سياق الامتنان، في سياق الامتنان، والامتنان من قوادح المفهوم، أو نقول من شروط اعتبار المفهوم ألا يكون خرج مخرج الامتنان. الخامس، وافقته الواقع أن يخرج المفهوم موافقا للواقع. طبعا لا يشكل عليكم موافقة الواقع مع خروج مخرج الغالب، لأن الغالب هو الأكثر، أما الواقع فهو الذي يكون عليه في الخارج، يعني ليس غالبا وإنما هو حقيقته التي في الخارج، مثل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. فقوله لا برهان له به لا يعني أنه إذا دعا إلها آخر له به برهان لا يحاسب، لأن هذا خرج مخرج الغالب، فكل من دعا مع الله إلها آخر فلا برهان له به، يسميه العلماء اللغة الصفة الكاشفة، الصفة الكاشفة، يعني ليست صفة مقيدة وإنما هي صفة كاشفة عن الحقيقة والواقع، مثل قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذا خرج مخرج الواقع، فكل ما دعا إليه الله ورسوله فهو يحيي، ليس المعنى أنه إذا دعاكم لغير ما يحييكم فلا تستجيبوا، أن هذا لا يكون، فهذا يسمى مفهوم خرج مخرج موافقته الواقع. السابع أو السادس هو أن يجهل السامع الحكم، فإذا كان السامع جاهلا للحكم فلا يعتبر المفهوم، كقولنا مثلا في الغنم السائمة زكاة، والسامع يجهل حكم الغنم المعلوفة، فهنا لا يكون هذا المفهوم معتبرا. الذي تقدم هو جهل المتكلم، هذا جهل السامع، هو الذي يكون أو المخاطب هو الذي يكون جاهلا للحكم، فنقول هذا المفهوم لا عبرة له، لأنه خرج والسامع يجهل حكم المعلوفة، فذكر له حكم الذي يسأل عنه، أو الحكم الذي حكم من الأحكام، وغيره لا لم يذكر له لأنه جاهل به، جاهل به فلا يحتاج إليه، واضح؟ لا يحتاج إليه لأنه جاهل بهذه المسألة ولا يسأل عنها ولا يريدها. نحن نذكر له حكم الذي يريده والذي يعلمه، أما غيره لم يذكر له لأنه غير عارف به. والسابع من موانع المفهوم هو أن يكون خرج في جواب سؤال، يقول سائل مثلا ما حكم الغنم السائمة، فالجواب فيها زكاة، فلا يستدل مستدل بأنه بأن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها بهذا الكلام. لما؟ لأنه نقول هذا الكلام خرج مخرج جواب سؤاله، هو سأل عن الغنم السائمة فقط فجاءه الجواب، ولو سأل عن الغنم المعلوفة لبين له الحكم، فلذلك هذا يقدح في المفهوم. الحاصل أن هذه المذكورات تضعف، ليس مقطوعا بها طبعا، وإنما تضعف الدليل، تضعف الدليل. وقد عرفنا مرارا أن الدليل إذا احتراه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال، فكونه يأتينا بهذا الاحتمال يجعل المفهوم فيه شيء من الضعف، فإذا كان فيه شيء من الضعف ضعف الاستدلال له، نطلب الدليل من جهة أخرى، واضح؟ وهذا ما أشار إليه المصنف، هذه الموانع السبعة أشار إليه المصنف بقوله نعم كذا دليل نسخ طلب الضمة ضعف، كذا دليل نسخ طلب الضعف، ودع إذا الساكت عنه خاف. نعم، هذه مسألة الخوف، دع يعني دع الاستدلال بمفهوم المخالفة إذا كان الساكت، أو إذا كان المتكلم سكت عن الحكم لخوفه، كما في مسألة قريب العهد الذي يتستر، ودع إذا الساكت عنه خاف. نعم. أو جاهل الحكم، أو جاهل الحكم، أو جاهل الحكم، أو النطق الجلل، أو جاهل الحكم، يعني كان المتكلم جاهل بحكم المسكوت عنه، أنه لا يستدل به، كما مثلنا في مسألة أعطي زيدا درهما وهو يجهل أن هناك فقيرا أخاه فقيرا مثله، أو جهل الحكم، أو النطق انجلب، أو النطق يعني أو المنطوق، أو النطق يعني أو المنطوق، أو النطق انجلب، أو النطق بالله على جعله مبتدأ وخبره انجلب، أو المنطوق انجلب لسؤل، يعني لسؤال، السؤل هو السؤال، يعني أو خرج المفهوم جوابا عن سؤال، أو خرج المنطوق جوابا عن سؤال، يعني إذا خرج المنطوق جوابا عن سؤال فلا تستدل به، إن هذا يقدح في المفهوم، أو النطق انجلب، انجلب يعني جاء. نعم، أو النطق انجلب لسؤل أو جراء، لسؤل يعني لسؤال، أو جراء على الذي غلب، أو جراء على الذي غلب، يعني أو خرج مخرج الغالب. ودع إذا الساكت خاف، ودع إذا الساكت عنه خاف، أو جهل الحكم، أو النطق انجلب، أو جرى على الذي غلب، يعني أو خرج مخرج الغالب. نعم، أو امتنان أو وفاق الواقع، يعني أو خرج لأجل الامتنان، وقد عرفنا مسألة الامتنان كما في قول الأحمن طريا، أو امتنان أو وفاق الواقع، أو وفاق الواقع، أو وفاق الواقع، يعني أو خرج لموافقة الواقع. والجهل والتأكيد عند السامع، والجهل عند السامع، إذا كان السامع جاهلا بحكم المسكوت يعني. فهنا لا يستدل بالمفهوم كما مثلنا له في مسألة إذا كان جاهلا بحكم الغنم المعلوفة، فنقول مثلا في سائمة الغنم زكاة. والثامن من الموانع التي وقد ولم نذكره فيما سبق هو التأكيد، إذا خرج مخرج التأكيد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هذا لا يفهم منه أن غير المؤمن بالله واليوم الآخر يحرم عليه إكرام جاره، يحرم عليه إكرام جاره، لأن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هذه تخرج مخرج التأكيد، تخرج مخرج التأكيد. وقد يسميه بعضهم أسلوب التهييج، كما في قوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا أسلوب التهييج وهو لا مفهوم له، وإنما يفيد التأكيد وتهييج المخاطبين على فعل ذلك الشيء. هذه موانع المفهوم، هذه ثمانية ذكرها المصنف بقوله: ودع إذا الساكت عنه خاف أو جهل الحكم أو النطق انجلب بسؤل أو جرى على الذي غلب أو امتنان أو وثاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامعين. نعم. ومقتضى التخصيص ليس يحضر قيسا وما عرض ليس يشمل، وما عرض ليس يشمل، وما عرض ليس يشمل. هنا هذه مسألة إذا منع من اعتبار المفهوم، إذا منع من اعتبار المفهوم مانع، إذا منع من اعتبار المفهوم مانع من الموانع المتقدمة، إذا منع من اعتبار المفهوم مانع من الموانع المتقدمة، هل يمنع القياس؟ هل يمنع القياس على المذكور أيضا؟ هل يمنع القياس على المذكور أيضا أم لا يمنع؟ الذي عليه الجماهير من الأصوليين أنه لا يمنع من القياس عليه، من القياس عليه. فإذا قلنا مثلا في سائمة الغنم زكاة، ونقول مثلا هذا خرج مخرج الغالب، وخروجه مخرج الغالب مانع من اعتبار مفهومه. فإذا استدل مستدل وقال قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة مفهومه أنه لا زكاة في المعلوفة، لا زكاة في المعلوفة التي تحبس في المنزل وتعلف، فنقول هذا خرج مخرج الغالب فلا تستدل به. فيقول: أنا إذن أقيس المعلوفة على السائمة، أنا أقيس المعلوفة على السائمة بجامع أن الإنسان بأن هذا منه، هذه الغنم منه، من عند الله سبحانه جل وعلا والذي يحفظها، فلذلك تجب فيها الزكاة كما تجب في السائمة. فهل نقول إن المفهوم إذا منع منه مانع لا يجوز القياس عليه، أو نقول إن المفهوم وإن منع من اعتباره مانع يجوز القياس عليه؟ الصحيح الثاني كما سمعنا أنه يجوز القياس على المفهوم الذي منع منه مانع إذا وجد شرط القياس. فإذا صحح لنا شرط القياس وقال مثلا علة الجامعة بين المعلوفة والسائمة هي حفظ الله لها وعدم إماتتها ونحو ذلك، نقول يصح القياس وإن منع من اعتبار المفهوم مانع. ها، ما وضح لك الصورة؟ واضح جدا. هذا نقول احنا عرفنا فيما تقدم ان المفهوم قد تمنع منه موانع، فإذا منع منه المانع ضعف الاستدلال به. يأتينا آت يقول أنا لا أستدل بالمفهوم، ضعوا المفهوم جانبا، أنا أستدل بالقياس. كيف ذلك؟ قول السائمة هي ترعى، والله سبحانه جل وعلا هو الذي يحفظها، هو الذي يحفظها من المرض ونحو ذلك المعلوفة. أليس الله عز وجل هو الذي يحفظها، وهو الذي يهب بها على عباده، وهو الذي يجعلها تتكاثر، وهو كذا وكذا؟ ثم إذن هما مشتركان في العلة، فتكون في المعلوفة زكاة كما أن في السائمة زكاة. وأنا لم أستدل بالمفهوم حتى تقولوا خرج مخرج الغالب، وإنما استدلت بالقياس. فذلك قولنا إن المفهوم وإن منع منه مانع فإنه لا يمنع من القياس عليه، على ما عليه الجمهور من أهل العلم. واضح؟ وطبعا هذا للتمثيل، وإلا فإننا قد ننازع في قياسه ونقول إن قياسك هنا غير صحيح، لأن السائمة ترعى من رزق الله عز وجل، بخلاف المعلوفة فإن الإنسان هو الذي يأتيها بالعلف ويقتني ذلك بماله ويتعب في ذلك، فلا يصح قياس المعلوفة على السائمة. قد ننازعه في القياس، لكن من حيث القاعدة، القاعدة تقول أنه إذا منع من المفهوم مانع جاز القياس عليه، وهو معنى قول المصنف ومقتضي التخصيص. مقتضي التخصيص يعني مانع المفهوم، لأنه إحنا عرفنا أنه يذكر لأجل الغلاء، لأجل أنه هو الغالب، أو يذكر لأجل أنه موافق للواقع، أو يذكر لأجل أنه لامتنان، أو يذكر لأجل الخوف، أو يذكر لأجل الجهل، أو غير ذلك. فهذا مقتضي بالكسر، اسم فاعل. مقتضي التخصيص معناه المقتضي لتخصيص ذلك القيد بالذكر. واضح معنى كلام المصنف؟ ومقتضي التخصيص ليس يحظل يعني يمنع. مقتضي التخصيص ليس يحظل يعني يمنع. يقول إن المانع الذي يمنع من اعتبار المفهوم لا يمنع القياس، وهو معنى قوله قيسا. قيسا معناه قياس، قالوا قاسه قياسا وقيسا. واضح؟ يحظل يمنع كما سمعنا، وقوله قيسا يعني قياسا، والمعنى أنه مقتضي التخصيص لذكر القيد لا يمنع من القياس على المذكور. واضح؟ مسألة ثانية وهي إذا كان القيد منع من اعتباره مانع، منع من اعتباره مانع من الموانع المتقدمة طبعا، فهل نقول إن الكلام به إن فهل نقول إن ذكره وعدم ذكره سيان، بحيث فهل نقول إن ذكر القيد وعدم ذكره سيان يعني متساويان، بحيث يشمل الكلام غير المذكور أو غير المقيد بذلك القيد؟ فقلنا مثلا إذا جاء زيد الطويل فأكرمه، إذا جاء زيد الطويل فأكرمه، ونقول الطويل هنا خرج مخرج الغالب فلا عبرة به، فهل نقول إن كلمة زيد تشمل كل زيد، أو نقول إن زيد لا تشمل كل زيد؟ مثال آخر، إذا قلنا في الغنم السائمة زكاة، وقلنا أن السائمة هنا خرجت مخرج الغالب، فهل نقول إن لفظة الغنم تشمل كل غنم سواء كان سائمة أو معلوفة، أم لا نقول ذلك؟ وهذا يسمونه المعروض ويسميهم لذلك. وهذه الكلمة المقيدة بقيد، وهذه الكلمة المقيدة بقيد نحو الغنم السائمة يسمى المعروض، يسمى المعروض يعني الذي عرض له المعروض، يعني الذي عرض له صفة أو عرض له قيد، الذي عرض له قيد. ولم يقولوا الموصوف، قالوا المعروض ولم يقولوا الموصوف، حتى لا يتوهم السامع، حتى لا يتوهم السامع أن هذا الكلام خاص بالموصوف المعروف عند النحاة. يعني يقولون المعروض يعني الذي عرض له قيد، سواء كان صفة أو حالا أو غير ذلك، وسيأتينا بيانا إن شاء الله، سيأتينا بيانا. وهذا معنى قول المصنف وما عرض، يعني والمعروض، وما عرض ليس يشمل، وما عرض يعني المعروض ليس يشمل، يعني لا يشمل غيره، وإن قلنا إن القيد غير محتضر. فقولنا في غنم السائمة زكاة لا يعني أنه يشمل كل غنم، حتى وإن قلنا، يعني من حيث اللفظ طبعا، حتى وإن قلنا إن السائمة خرجت مخرج الغال، فمن حيث اللفظ ومن حيث الدلالة اللغوية لا يشمل، لا يشمله. ما من حيث القياس فقد نقيس المعلوفة على السائمة وندخلها، لكن من حيث اللغة، من حيث الاعتبار اللفظي لا يشمله، وهو معنى قول المصنف وما عرض، يعني والموصوف الذي عرض له وصف ليس يشمل غيره، ليس يشمل غيره. وقوله المصنف رحمه الله هنا ومقتضي التخصيص ليس يحضل يعني ليس يمنع، ليس يحضل قيسا، هي مسألة، وهي أن المفهوم وإن منع منه مانع إلا أنه لا يمنع القياس على المذكور. وقوله وما عرض ليس يشمل فيه مسألة، وهو أن هذا من حيث الدلالة اللغوية لا يشمل غيره، لا يشمل غيره، وإن قلنا إن الصفة والقيد غير معتبرة. لأنه قد يأتينا قائل ويقول أنتم تقولون السائمة خرجت مخرج الغالب، فوجودها كعدمها، إذن الغنم تشمل هذا وهذا. نقول إن هذا القيد وإن خرج مخرج الغالب إلا أنه لا يشمل غيره، لأنه في ذكره دليل على أنه لا يشمل غيره من حيث اللغة، من حيث اللغة. لكن يمكنك أن تستدل علينا بالقياس أو بغير ذلك. واضح؟ ما اتضح؟ إن كان ما اتضح ما في حرج، هو واضح المسألتان. ها؟ أو من يتضح لك؟ ها؟ لو مكثنا نعيد وما خرجنا من هذا البيت، لكن إن شاء الله بالمراجعة هو واضح جدا، واضح بالمراجعة والنظر فيه يتضح لكم. أين الذي يليه؟ هو ظرف علة وعدد، وهو ظرف، هو ظرف، ظرف علة وعدد، وهو ظرف علة وعدد، ومنه شرط غاية تعتمد، ومنه شرط غاية تعتمد. قول أقسام مفهوم المخالفة، أقسام مفهوم المخالفة. أولا الظرف، سواء كان ظرف مكان أو ظرف زمان، ظرف المكان واضح، ظرف المكان واضح، ك واذكروه عند المشعر الحرام، هذا أفاد أنه يذكر الله سبحانه جل وعلا عند المشعر الحرام الذي هو مكان معروف ومعلوم ولا يذكر عند غيره. مفهومه أنه لا يذكر، مفهومه عن هنا مسألة الذكر، لكن مفهومه أن هذا المنسك أو هذا النسك ينبغي أن يؤتى به عند المشعر الحرام. طبعا ولا يعني أنه لا يذكر عند المشعر الحرام. نقول مثلا مثال في غير القرآن في غير الحديث أكرم زيدا، أو نقول مثلا لا تأتيني، أو كقوله سبحانه ولا تقاتلوهم في المسجد عند المسجد الحرام، فهذا يفيد أنه يجوز قتالهم في غير المسجد الحرام، يفيد جواز قتالهم في غير المسجد الحرام، واضح. ومثال ظرف الزمان، مثال ظرف الزمان الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فمفهومه أن الحج لا يكون في غير هذه الأشهر المعلومات، هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وفي غير هذه الأشهر لا يكون الحج، لا يكون الحج. وبهذا استدل الشافعي رحمه الله على أنه من أحرم قبل ثلاثة الأشهر المعروفة لا ينعقد حجه، لا ينعقد حجه. الإمام مالك رحمه الله يقول ينعقد حجه مع التحريم، يعني الحج ينعقد لكن يحرم عليه أن يحرم قبل الثلاثة أشهر. طبعا منزع مالك رحمه الله أنه الإحرام شرط، الإحرام شرط من شروط الحج، والشرط قد يتقدم على المشروط كما تتقدم الطهارة على الصلاة. هذا الظرف هو ظرف، نعم، الذي يليه علة، العلة مثل قولك مثلا أكرم زيدا لحاجته، لا هي ما توقف عليها فعل الشيء، ما توقف عليها فعل الشيء، ما تقول أكرم زيدا لحاجته يعني إنما يكرم لأجل الحاجة، هذه العلة، هو ظرف علة. وعدد، العدد معروف مثل قوله سبحانه فاجلدوهم 80 جلدة، يعني لا أكثر، ومثل قوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7، يعني لا أقل. هذا مثال العدد، مثال العدد. ومفهوم العدد فيه خلاف عند الوصوليين، مفهوم العدد فيه خلاف عند الوصوليين، هل يعتبر أم لا يعتبر؟ لذلك لأجل هذا الخلاف يضعف الاستدلال بمفهوم العدد، يضعف الاستدلال بمفهوم العددي. كما سيأتي في ترتيب المثال. القسم الرابع الشرط، الشرط هو المقصود به هنا الشرط اللغوي، أن يعلق شيء على شيء بأداة من أدوات الشرط المعروفة في اللغة، قوله سبحانه وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، مفهومه أن المطلقة غير ذات الحمل لا ينفق عليها، لا ينفق عليها، يعني وإن لم يكن غير أولات حمل فلا تنفق عليهم. مثاله قوله سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، مفهومه أنه إن لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فلا يخلى سبيله. واضح من المثالين أن الشرط قد يتقدم بقوله وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهم، وكما في قوله وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقد يتأخر، كما في قولك مثلا أكرم زيدا إن جاءك، أكرم زيدا إن جاءك، المفهوم أنه إن لم يجئك فلا تكرمه، هذا الشرط، يعني الشرط قد يتقدم وقد يتأخر، وهو شرط وظرف علة وعدد وشرط، نعم، ومنه شرط غاية، الغاية هي أن يعلق الحكم بحرف من حروف الغاية مثل حتى، في قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، مفهومه أنه لا يحل لكم الأكل والشرب إذا تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وقالوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، مفهومه أنه إذا انتفت الفتنة وذلك بإيمانهم، لأنهم إذا بقوا كفارا فالفتنة قائمة، ولقوله ويكون الدين لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، قوله تعتمد هذا تتمة البيت، ومنه شرط غاية تعتمد، يعني هذه الغاية محتمدة من المفاهيم، محتمدة من المفاهيم، السابع، نعم، والحصر هذا السابع، الحصر السادس، الحصر والحصر هو إثبات أمر لأمر ونفيه عما سواه، هذا الحصر هو إثبات أمر لأمر ونفيه عما سواه، ونفيه عما سواه، أدوات الحصر وطرقه كثيرة، منها إنما، إنما منها إنما، ما بقوله إنما المشركون نجس، مفهومه أن غير المشركين من المؤمنين وهم المؤمنون ليسوا نجس، إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، هذه إنما، وكذلك إلا، ما وإلا من أدوات الحصر، قولك ما زيد إلا رجل، فهو أن زيد ليس ملكا، فهو أن زيد ليس ملكا، ومثله كذلك إن وإلا، إن هي إلا، إن هي إلا أسماء سميتموها، فهو يعني أن هذه ليست آلهة بل هي أسماء اختلقتموها واصطنعتموها، ومنه كذلك من أنواع الحصر تعريف جزئي الجملة، تعريف جزئي الجملة، الدين الإسلام، كقولك مثلا الدين الإسلام، يعني الدين الحق هو الإسلام، ما عداه دين باطل بعد مجيء الإسلام، واضح، هذا تعريف الجملة، أن يكون المبتدأ معرفة والخبر معرفة، ومنه كذلك التقديم، تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير. وإياك نعبد، يعني نعبدك وحدك لا ولا نعبد سواك. هذه كلها تفيد، هذه كلها لها مفهوم الحصر، يعني نفي تستفيد منها حكما بمنطوق، تستفيد منها حكما نقيضا من المسكوت عليه، من المسكوت عليه. طبعا تنبيه إنما تنبيه، يعني يمر علينا كثيرا في بعض الكتب، إنما قيل إنها تفيد نقيض الحكم المذكور، يعني تفيد مفهوم المخالف، نقيض الحكم المذكور بمنطوقها. لأنك إن ذكرت ما إن تذكرها إلا واستفاد السامع نقيض الحكم المذكور فيها. فإذا قلت إنما الأعمال بالنيات، بمجرد نطقك تبادر إلى الذهن أن العمل يكون باطلا دون نية، واضح؟ فإذا قالوا هي تدل على نقيض الحكم بالمنطوق، والذي عليه الجمهور من الأصوليين أنها تفيده بالمفهوم، بطريق المفهوم. قالوا وتبادر الشيء إلى الذهن لا يعني أنه منطوق، تبادر الشيء إلى الذهن لا يعني أنه منطوق. بهذا نفهم معنى قول ابن دقيق رحمه الله في أول شرحه على العمدة لما قال: وهل تفيد الحكم بالمنطوق أو المفهوم؟ فيه بحث، أو هذا البحث، لأن الأصوليين مختلفون فيه. هل تفيد ذلك بالمنطوق كما قاله جماعة، بمعنى أن الحكم تستفيده من مجرد نطقك بها، أو هو مستفاد بمفهومها، بمعنى أنك تأخذ الحكم لا في محل نطقك بها؟ هذا هو الصحيح عندهم، أن إنما تفيد نقيض الحكم بمفهومها لا بمنطوقها، بمفهومها لا بمنطوقها. فلها دلالتان: دلالة بالمنطوق وهو إثبات الحكم للمذكور، ودلالة بالمفهوم وهو نفي الحكم عن غير المذكور، نفي الحكم عن غير المذكور. الصنعاني رحمه الله في العدة طول البحث هنا، لما علق على كلمة ابن دقيق وفيه بحث، راح رحمه الله عرف المنطوق وجاء بقسمي المنطوق الصريح وغير الصريح. قال: ولعل هذا هو الذي يقصده ابن الدقيق بقوله فيه بحث. الظاهر والله أعلم أن ابن الدقيق يقصد هذا البحث الذي سمعناه، بدليل أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في أول شرح الحديث ذكر هذا البحث الذي أشرنا إليه، وهو أنه هل تفيد الحكم، نقيض الحكم المذكور بمنطوقها أم تفيده بمفهومها. فضلهم قال بمنطوقها، لأنه بمجرد ما تنطق بها تستفيد نقيض الحكم، والذي عليه الجماهير أنه بمفهومها. هذا من باب التنبيه، من باب التنبيه في المسألة. فهذا الحصر، هذا الحصر. نعم. والحصر والصفة، الصفة المقصود بها هنا تقييد المذكور، تقييد المذكور، سواء كان ذلك بالنعت أو الصفة النحوية أو بالحال أو البدل، أو البدل، هذه كلها من الصفة عند الأصولية. فلذلك قلنا إن ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع قال: والمعروض، ولم يقل الموصوف، قال والمعروض، لأنه يعرض له الصفة ويعرض له النعت، أو يعرض له النعت ويعرض له الحال ويعرض له البدل. ف فهي عامة، فلذلك عبر بالمعروف. والمصنف هنا قال وما عرض ليس يشمله، مثاله الصفة قوله سبحانه من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح، فمما ثم قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فالمؤمنات هنا صفة مفهومه أنه لا يحل لكم نكاح غير فتياتكم المؤمنات، واضح؟ هذه الصفة. مثال الحال قوله سبحانه ومن يقتل منكم مؤمنا متعمدا، هذا حال متعمدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهذا الحكم وقوله متعمدا مفهومه أن من قتله غير متعمد لا يترتب عليه هذا الحكم. مثال البدل قوله سبحانه ولله على الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع، فمن استطاع بدل من الناس، تقدير الكلام ولله على الناس من استطاع، ولله على الناس هذا عام، من استطاع هذا بدل، وهو بدل بعض من كل، لأن الناس كل ومن استطاع بعض، ولله على الناس من استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مفهوم أن من لم يستطع لا يجب عليه الحاج هذا البدل. الخلاصة أن الصفة عند الأصوليين أعم من الصفة عند النحاة، من الصفة عند النحاة. هذا قوله رحمه الله في ذكر أقسام المفهوم. نعم. والحصر والصفة والحصر والحصر والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامت، من غنم سامت، سامت يعني رعد، من غنم سامت وسائم الغنم، وسائم الغنم. مسألة مسألة مسألة وتنبيه، نقول تنبيه ثم نذكر تنبيه. الصفة سواء تقدمت، الصفة سواء تقدمت أو تأخرت فإنها تكون معتبرة. فإذا قيل في زكاة الغنم السائمة، فإذا قيل في الغنم السائمة زكاة، فهذا مفهومه، أنا على سبيل التمثيل مفهومه أن المعلوفة لا زكاة فيها. إذا قيل في سائمة الغنم زكاة، في سائمة الغنم زكاة، أفاد أن المعلوفة لا زكاة فيها باعتبار المفهوم. فسواء تقدمت الصفة وهو المعروف عند النحاة بإضافة الموصوف أو إضافة الصفة إلى الموصوف، تضيف سائمة إلى الغنم، في سائمة الغنم، في سائمة الغنم إضافة الصفة إلى الموصوف، أو مجيء الصفة بعد الموصوف على الأصل، أقول مسألة مسألة، هل حذف الموصوف، هل حذف الموصوف يؤثر في اعتبار المفهوم، يؤثر في اعتبار المفهوم؟ فإذا قلنا مثلا في السائمة زكاة، حذفنا الموصوف أليس كذلك؟ في السائمة زكاة، فهل نقول إن هنا المفهوم معتبر لأجل ذكر السائمة، لأجل ذكر السائمة، أو نقول إن المفهوم غير معتبر، غير معتبر؟ والصحيح أنه معتبر، الصحيح أنه معتبر، لأن السائمة تدل على الذات المحذوفة، غاية ما في الأمر أنه حذف الموصوف، غاية ما في الأمر أنه حذف الموصوف. المسألة الثانية إذا كان المسألة الأولى على الخلاف المتقدم، وهو هل يعتبر أو نقول مسألة، هل العبرة حتى نتوضح المسألة، هل العبرة بالموصوف مع الصفة أو العبرة بالصفة أو العبرة بالصفة فقط؟ يعني هل العبرة بقولنا، العبرة في المفهوم بقولنا في الغنم السائمة، هذا المجموع كله اللي هو الغنم والسائمة الصفة والموصوف، في الغنم السائمة زكاة، هل العبرة بالصفة والموصوف معا هو الغنم السائمة، أو العبرة بالموصوف بالصفة فقط، العبرة بالسائمة فقط؟ هل العبرة بالموصوف والصفة معا أو العبرة بالصفة فقط؟ فيه قولان حكاهما في الجمع. فعلى القول الأول يكون المفهوم خاصا بالغنم، يعني مفهوم في الغنم السائمة زكاة، مفهومه في الغنم السائمة زكاة، مفهومة معلوفة ليس فيها زكاة، في الغنم السائمة زكاة مفهومة إذا احتبرنا المجموع الصفة نصف، نقول في الغنم المعلوفة لا زكاة، لأن العبرة بالموصوف والصفة، فيكون النفي خاص بالغنم لأننا اعتبرنا الموصوف. وهذا القول الثاني وهو العبرة بالسائمة فقط، وكأننا قلنا في السائمة زكاة، يكون في الغنم المعلوفة لا زكاة، وفي البقر المعلوفة لا زكاة، في الإبل المعلوفة لا زكاة، يعني اعتبرنا الصفة فقط، وبعضهم يقول هل العبرة بالأمرين معا أو العبرة بالصفة فقط؟ فنقول على القول الأول يكون خاصا بالغنم، يكون النفي الحكم خاصا، نفي الحكم الذي استفدناه بالمفهوم، نفي الحكم خاصا بالغنم. وعلى القول الثاني يكون الحكم أو نفي الحكم عاما للغنم وغيرها من النعم مثل الإبل والبقر. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله: الحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامة وسائم الغنم، نعم معلوفة الغنم أو ما يعرف، معلوفة الغنم، يعني يقول رحمه الله على القول بأن الحكم، على القول بأن العبرة، انتبه، على القول بأن العبرة هي بالصفة والموصوف، يكون الحكم خاص بمعلوفة الغنم، معلوفة الغنم أو معلوفها عام، سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما، على القول بأن العبرة بالصفة، على القول بأن العبرة بالصفة. الخلف يعني الخلاف، قد عرفنا أن فيها خلاف على الأول، الخلف في النفي لأي يصرف، الخلف في أيهما يصرف نفي الحكم، هل يصرف لمعلوفة الغنم أم يصرف للمعلوفة مطلقا، وهو معنى قوله أو ما يعلف يعني المعلوفة مطلقا. فقلنا منهم من قال إن العبرة بالصفة مع الموصوف، هذا هو الصحيح، ومنهم من قال إن العبرة بالصفة فقط، وعلى هذا يكون الحكم شامل للبقر والغنم، معلوفة الغنم أو ما يعلف. الخلف يعني الخلاف في النفي لأي يصرف، هل يصرف للأولى على القول بأن العبرة بالصفة مع الموصوف في المفهوم، أو يصرف للثاني على القول بأن العبرة بالصفة؟ واضح؟ أين الذي يريح؟ أضعفها اللقب وهو ماء وهو ماء بي من دونه لغم الكلام العربي. نعم، هذا قسم ثامن من أقسام المفهوم، نقول من أقسام المفهوم اللقب، وتعريفه هو تعليق الحكم تعريف اللقب، مفهوم اللقب هو تعليق الحكم على اسم جامد يعني غير مشتق، سواء كان علما مثل زيد وبكر، أو كان اسم جنس مثل تمر وحب ونحوها من أسماء الأجناس. اسم الجنس هو ما كان تحته أنواع، اسم الجنس ما كان تحته أنواع، التمر تحته أنواع، والإنسان تحته أنواع، وقص على ذلك الطعام تحته أنواع. فلما نقول مثلا زيد رجل، فهل نعتبر هذا المفهوم الذي هو مفهوم اللقب والمعنى أن غير زيد ليس رجل، أو لا نعتبره، أو لا نعتبره؟ هذا مفهوم اللقب. اللقب هو تعليق الاسم، هو تعليق الحكم على اسم جامد، سواء كان علما أو اسم جنس، ويكون عمدة في الكلام، لا يكون فضلة، وإنما يكون عمدة، يعني أنه لا يصح الكلام إلا به، وهو ما لا يصح الكلام إلا به. وإذا قال الناظم رحمه الله: أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي، يعني أن دونه لا يصح الكلام، بخلاف الصفة، الصفة يصح الكلام دونها. قلنا ماذا؟ أكرم زيدا الطويل، نحذف الطويل يصح الكلام أكرم زيدا. أما اللقب فاللقب عام، أو لا يصح الكلام إلا به. لو حذفناه وقلنا مثلا زيد الرجل، نحذف كلمة زيد يصير رجل، رجل لا يصح الكلام به. والتعريف الذي ذكرناه أولا أصح، هو تعليق الحكم على اسم جامد أو علم. ها لم يتضح لك؟ هو تعليق الحكم، أن تعلق الحكم على اسم جامد. أو تقول مثلا إن جاءك، لو تقول مثلا زيد كريم أو زيد جميل، هذا لا مفهوم له على القول بأن اللقب ضعيف، لأنه اللقب الذي هو تعليق الحكم على اسم جامد مثل زيد، زيد غير مشتق، اسم علم. علقت الحكم على اسم جامد، إذا لا مفهوم له، هذا هو مفهوم اللقب. قوله تعالى: محمد رسول الله، لا يعني أن غير محمد ليس رسول، لأن هذا مفهوم لقب. وإذلك المصنف قال: أضعفها اللقب، أضعف أنواع هذا المفهوم هي اللقب، هي اللقب. واضح؟ أعلاه لا يرشد، لا يرشد إلا أعلاه لا يرشد إلا العالم، أعلاه لا يرشد إلا العالم، فما لمن فوق بضعف من ثمن. يعني يقول رحمه الله أنه مفهوم الموافقة، مفهوم اللقب ضعيف، وهو يفيدك، يكون علما، ولا يستفاد منه مفهوما. هذا حاصل البيتين. فالشرط في الوصف الذي يناسب، فمطلق الوصف له يقارب. يعني يقول هذه مسألة ترتيب المفاهيم، لما هي أقوى المفاهيم؟ قل أقوى المفاهيم الحصر بإنما، أقوى المفاهيم الحصر بإنما أو إلا. بما؟ لأنها قيل بأنها من المنطوق كما سمعنا، ولذلك أشار مصنف بقوله: فما لضعف بمنطوق من تمى، وفما لمنطوق بضعف من تمى، يعني أنه الذي ينتمي إلى المنطوق بضعف، فما لمنطوق بضعف من تمى، الذي ينتمي للمنطوق بضعف هو من أعلى المفاهيم، هو من أعلى المفاهيم. نعم الذي ينتمي إلى المنطوق هو من أعلى المفاهيم، هو من أعلى المفاهيم، مثل الحصر بإنما وإلا كما سمعنا. ثم بعده الشرط، لأن الشرط الخلاف فيه ضعيف، الخلاف فيه ضعيف. ثم بعده الصفة المناسبة. ومعنى الصفة المناسبة يعني الصفة المناسبة لتعليق الحكم بها، كما في الصوم والرعي، لأنه كون الزكاة سقطت في الغنم السائمة هذا مناسب للحكم، مناسب، أو كون الزكاة وجبت في الغنم السائمة هذا مناسب للحكم، لأن الصوم إنما يكون في رزق الله سبحانه جل وعلا من نباتات ومرعى وغير ذلك، فيناسب أن الزكاة فيه تجب، كما ناسبه أن الزكاة تكون نصف العشر أو عشرا فيما كان مسقيا بالسماء، فيما سقط السماء أو كان عثريا العشر، لأن هذا مسقي بماء الله سبحانه جل وعلا، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر. فهذه الصفة المناسبة يعني التي يكون لها مناسبة للحكم، فالوصف الذي يناسب للحكم. وبعد هذا الوصف الصفة التي ليس لها مناسبة للحكم، نقول أنت مثلا أكرم زيدا الطويل، فالطول ليس مناسبا للكرم، لما يكرم، لأن الطول شيء وصف طردي كما يقول الأصوليون، فليس مناسبا لأن تكرمه. لو قلت مثلا أكرم زيدا الشجاع لكان هذا وصف مناسب، لأن الشجاعة يكرم عليه الإنسان. لو قلت أكرم زيدا العالم كان هذا وصف مناسب، لأنه مناسب للكرم. لكن أكرم زيدا الطويل أو أكرم زيدا البدين، هذه الصفات ليست مناسبة للحكم، ومع ذلك هي معتبرة المفاهيم، لأن مقصودك زيد الطويل ليس زيدا القصير، ليس زيدا القليل، ولكن من حيث القوة أضعف من الوصف الذي يناسب. هذا معنى قول المصنف رحمه الله: أعلاه لا يفيد إلا العالم، فما لمنطق بضعف منتما، فالشرط فالوصف الذي يناسب. فمطلق الوصف يعني مطلق الوصف هو الذي لا يناسب، سواء ناسب أو لم يناسب، هذا مطلق الوصف. فمطلق الوصف له يقارب، يعني يقارب الوصف المناسب من حيث القوة. أين فعدد ثم تقدم، فعدد بعده العدد، لأن العدد فيه خلاف كما تقدم، هذا يأتي بعد الوصف المقارب أو الوصف الذي لا يناسب. ثم تقدم، التقديم وهو من أنواع الحصر كما سمعنا. ثم يعني عاطفة، تكون عاطفة من باب الحق. ثم التقديم هو من أنواع الحصر كما سمعنا. يقول هو رحمه الله إنه حجة، لأن التقديم فيه خلاف، فيه خلاف، منهم من قال إن التقديم لا يفيد الحصر، وهو أبو حيان والآمدي وغيرهما قالوا إن التقديم لا يفيد الحصر، استدلوا له بقوله تعالى فاعبد الله، وهذا مؤخر، فاعبد الله مفعول به، لفظ الجلالة مفعول به، أو مفعول، نقول مفعول على التعظيم، أو نقول منصوب على التعظيم، يعني هذا اللفظ لا يصح فيه كلمة المفعول، نقول منصوب على التعظيم مؤخر. قالوا هذا التأخير يدل، قالوا هذا جاء مؤخرا وجاء مقدما، بل الله فاعبد. فلو كان التقديم يفيد الحصر لكان التأخير يفيد عدمه، لو كان التقديم يفيد الحصر لم يأتي مؤخرا، لأنك أنت تقول بأن العبادة محصورة لله سبحانه جل وعلا وحده، فكيف جاء مؤخرا؟ هذا في الحقيقة يعني فيه شيء من الضعف، وله يعني محله، أن هناك الحصر وهناك الاختصاص. طبعا مستبين هذه الأشياء كلها في علم المعاني من علم البلاغة، يعني ثم يوسعون الكلام في هذه المسائل. الذي نستفيده نحن الآن أن المفاهيم ليست على درجة واحدة في قوة، بل ما كان منتمن للمنطوق على خلاف هو أعلاها، ثم بعده الشرط، ثم بعده وصف المناسب، ثم بعده مطلق الوصف، ثم بعده العدد، ثم بعده التقدير. أين قال قائل أين الظرف وأين العلة وأين الغاية؟ نقول هذه تدخل في الوصف، هذه تدخل في الوصف، لأن يعني عرفنا أن الوصف عند الأصوليين عام، وهو القيد الذي يأتي بعد الذات، سواء كان نعتا أو كان حالا أو كان بدلا أو كان ظرف مكان أو ظرف زمان أو غاية، هذه كلها تدخل في الوصف عند الأصوليين. هذا والله أعلم أعلى وأعلم. صلة العلم إلي أسلم، وأحسب أن المباحث سهلة واضحة إن شاء الله عز وجل لديكم، والله أعلم. توقف عند هذا المقدار، الوقت قد مضى في الحقيقة. توقف أنا ضبط الأبيات، لكن كنا تشاور أين هم؟ ثم فهم المخالفة. أي نعم. الشيخ معنا كما قلنا في تحديد المثابة ما في مفهوم الأول مفهوم الموافقة. أي نعم. ما أكرمت إلا زيدين. أي نعم. هذا طلبنا قلنا نستفيد منه أن إنه لم يكن إلا زيدين، يعني آخرين لم نكرمهم إن شاء الله في تحديد المثابة. يعني أنت بحيش من مفهوم المخالفة مع مفهوم الموافقة. ما هو الفرق بينهم؟ لا، لم نمثل بهذا المثال من مفهوم الموافقة. لم نمثل، هذا منطوق يستفاد منه مفهوم المخالفة، لأن مفهوم الموافقة أن يكون الحكم المسكوت عنه موافقا للحكم المذكور أو أولى منه، هذا هو حكم الموافقة، أن يكون مساو له، مثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموال اليتامى إلى أموالكم، مساو له هو إتلافها وإحراقها، أو أولى منه بالحكم، مثل قوله ولا تقل لهما أف، أو قوله فمن يعمل مثقال ذرة، وغير ذلك. من مفهوم المخالفة فالحكم يكون نقيضا، وإن شئت تقول ضدا، وإن كان القول بالضد يعني فيه شيء من الضعف، نقيضا أو ضدا للمذكور. إذا قلت ما أكرمت إلا زيدا، نقيضه أنك لم تكرم غير زيد، هذا مفهوم مخالفة واضح. أي نعم، ليس مفهوم موافقة تماما، مفهوم موافقة واضح. الأبيات يقول رحمه الله الأذان. أي نعم، لا بأس أن توقف عند هذا المقدار. صلي ونسلم على محمد بن عبد الله وآله وصحبه من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. آخر دعائنا الحمد لله رب العالمين، بارك الله في جمعكم أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله.